قول الحكماء. فأنا كاتب هنا قصدها إذ هما في شأن الوجود بالنسبة إلى المتقوم متقابلان لا متماثلان. يعني أنتوا هذه حتتان، أنتوا جمعتم بين مختلفين وتقيسون مع الفارق. واضح؟ يقول لك الشاعر العربي: أيها المنكح السريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان. سهيل ده نجد في الناحية الشمالية، والسريا كده جهة اليمن. عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامش هي شآمية هي اللي هي اللي ايه؟ هي السرية. هي يمانية ولا ايه؟ اذا ما استهلت وسهيل هي يا شيخ هي شآمية اذا ما استهلت وسهيل اذا استهل يماني. يعني ده واحد اللي جمع الشام على المغرب، واحد يماني وواحد. وأظن في هذه القصيدة أو في غيرها يحاول تتحقق، بيقول: هواي شآمي، يعني أنا محبوبتي في الشام. أنتوا معنا؟ ربنا يرفع الغمة عن الشام. هواي شآمي وترنو بطرفها لبرق إذا لاح العشي يماني. أنا سبت ابنها الصغير ناقة هناك في اليمن قبل الرحيل، فهي كل شوية وترنو بطرفها لبرق إذا لاح العشي يماني. هوى ناقتي خلفي وقدامي الهوى وإني وإياها لمختلفان. أدي العربي الصحيح رقة ودقة. هوى ناقتي بيقولوا بلوشستان دي عرب. على الأقل هم من عندكم وأثروا في عمان لغاية دلوقتي في علاقة سياسية بين عمان وبلوشستان. تعرف؟ قد لا تعرف، أنا أعرف، لأن في وقت من الأوقات كان حاكم عمان يحكم بلوشستان ويحكم مدغشقر. في يوم من الأيام لما كان العرب عرب، ما علينا، مهم من المسلمين يكونوا كويسين. فما جعلتموه مستندا للمنع وهو العلة القابلية والمقومة. الفرق بين بين قد انكشف عنه الغطاء غطاؤه فلا يستلزم جوازه جوازا، أي جواز المستند جواز المتنازع فيه. فلم يبق فيما ذكرناه نحن معاشر الحكماء. أنا كاتب هنا ضمير المتكلمين، ضمير جمع للحكماء. فلم يبق فيما ذكرناه اشتباه أصلا. وثالثها، ثالث الآراء أو الفرقة الثالثة التي قالت إن الوجود والماهية متغايران في كل شيء، في الواجب والممكن على السواء، حتى في الذات الإلهية قالوا بذلك، واعتبروا إن بالأخص وصف الذات هو إيه؟ في خلاف في هذه المسألة. قدم أو الخالقين. وأشهره إن المعتزلة تقول القدم، والأشاعرة يقولون أو أكثرهم الفاعلية أو الخالقية، القدرة على الإيجاد. هذا هو أخص الوصف لله. أخص الوصف يعني الشيء اللي في أوصاف مشتركة. يعني احنا بنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وهي أسماء إلهية، لكن هي في